يمكن أن هذا الذي تقدمت مسألة الذي تقدمت يمكن أن الزيادة في الذهب الثاني الخالص إذا شرى الإنسان ذهب فحلية والحلية فيها ذهب وغير ذهب. أبصر كم الذهب كم الذهب للطرفين، فإذا كان وزنه 20 دينار 25 في ذا الجانب وذاك ما ولا 20 دينار ومع فصوص، فإن كانت الفصوص تساوي 5 فلا بأس يوم حقه حتى يبقى 20 مقابل 20. الجريرة هي الفص ونحوها أي زيادة، أي زيادة في أحد المتقابلين ذهب بذهب كما مثلا 20 دينار 20 جنيه بذهب ثاني 25، العشرين جنيه فيها فصوص، الفصوص إذا كانت تساوي 5 تنانير تجوز، وإن كانت لا تساويها فلا يجوز، لا يجوز ولو حسبها مقابلها ما هو نافع المحسب. ولا يصح في متفد الجنس والتقدير قبل القبض حط ولا إبراء ولا أي تصرف، سواء كان الإبراء من الكل أو من البعض، وسواء قلنا إنه إسقاط أو تمليك لأن ذلك يؤدي إلى المفاضلة. إذا صرف الإنسان فضة بفضة فلا يصح من أحدهما أن يسقط للآخر ولا ريال قبل القبض، لأن إذا هو قبل القبض مثلا وزنها 20 فرنسي وزن الشغطة ومقابلها 20 فرنسي باعها 20 وأسقط من 20 ريالين، فإذن الشغطة أكثر منه هو ربا أكثر من 18 ما بقي إلا 8 يعني. الحط الإسقاط والإبراء هو بمعنى ولا أي تصرف، لا يتصرف في ثمن الفضة ولا في ثمن الذهب قبل استلم. ويصح حط البعض في المختلفين للتصرف، إذا هو فضة بذهب أو ذهب بفضة فيصح حط البعض، لكن لا يجوز له يتصرف، بفرق بين الحط وبين التصرف. قال النبي صلى الله عليه وآله إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والفضة والذهب ما هي جنس واحد؟ الذهب والفضة؟ لا ما هي جنس واحد في الربويات، ما بلا في الزكاة. لا في الزكاة؟ ينفع في بيع البر بالشكل الدرع، أن الدرع أرخص من البر، ما هم زائد الأولين كانوا يجعلوا الدرع رخيصة، ولما ذا الحين عندهم قد أغلى من البر، فإذا كان ضروري التساوي ما عاد فيه فائدة البيع والشراء، فيجوز الحط والزيادة والنقص في الجنسين، في بيع البر بالدرع أو بيع البر بالشعير. أو بيع الشعير بالدرة. ولا يحل الربا بين كل مكلفين في أي جهة، سواء المكلفين ما لها معنى أقول المكلفين، ما هو حلال الربا بلا صالة ولو ما هو مكلف، ما يجوز الولي اليتيم أنه يربي قال بين صغيرين ولا بين كل مكلفين، يعني زيد صغيرين. ما هو جائز الربا؟ الربا أكبر المحرمات، أعظم من الخمر وأعظم من الزنا. في أي جهات؟ وما بلا قال الإمام مكلفين بدل يعطف عليها قوله ولا بين العبد وربه، بس لكن يقول لازمه منها، لازم لازم معناها ما غير المكلفين انها فاسد، لكن ما هو جائز الربا بحال. حتى قال انه واجب على الامام يمنع اليهود والنصارى من الربا في اي جهه، سواء كان في دار الاسلام ام في دار الحرب. هذا معنى قوله في اي جهه، هو اشاره في الازهار، إشارات بديعة ما توجد في غير إشارات إلى أخلاف. بعض الناس يقولوا إما في غير بلاد الإسلام إنه جائز لأن مذهب اليهود الربا، لكن القرآن قد نعاه على اليهود مما يدل على عدم تقرير، إنه ما أقره. ولا بين العبد وربه، أي فيما بيننا وبين الله تعالى. يصبر فيما بين العبد وربه في مثل لها بالزكاة، إذا كان مع الإنسان ذهب وجب عليه يزكي، والذهب هو مصنوع، والمصنوع عادة يجيه أغلى من النقد، هذه هو حلق أو ختم أو خروس أو قلوب، أنا داري وش عادة سامي هذه بها بها في صدر المرأة وغالي. فإذا كان هذا الشقطة مدري إيش اسمها البلازك يساوي 20 جنيه، ما وزنها إلا 15 ولا 18 تقريبا، وعشرين الجنيه زكاتها حبة جنيه أو نصف حبة، نصف حبة جنيه، والنصف الحبة أكثر من زكاتها، أكثر من وزنها، لأن ما وزنها لا 18 جنيه وقيمتها 20. فإذا أخرج نصف حبة جنيه فيه ربا، هذا فيما بين العبد ورب، لأن زاد على الذي هو زكاة. الحل أنه يشتري ذهب فضة تساوي نصف حبة جنيه ويخرج هذا زكاة. أيوة، لأنه ما هو ربا، أنه بيع يعني إنه من غير جنس. قبل أن نشتي نصور كيف يصبر بين العبد ورب، لأن ما يسمى بيبيع من الله، لا بيبيع ولا يشتري ولا سائل، لكن في الزكاة مثل بذي المثال. إذا كان الذهب مصنوعا فالزكاة زكاته ربع العشر، لكن بالقيمة، وقيمتها أكثر من وزن، قيمة الصنع. فإذا أخرج، إذا كانت قيمتها 20 جنيه فيلزمها زكاتها نصف حبة، والنصف الحبة أكثر من الزكاة، لأن ما وزنها أكثر من وزنه بس، ولما بدت بقى تلزمها نصف حبة، لكن يخرج قيمتها فضة، يجوز إخراج الفضة عنها في الزكاة. هذا هو الذي يجعلهم جنس واحد في الإخراج، ما هو في الربا، ما في الربا ويد ما هي ربا، لأن من الذهب جنس والفضة جنس. والنبي صلى الله عليه وآله قال الذهب بالذهب، ما قال الذهب بالفضة، الذهب بالفضة مثلا بمثل، وزنا بوزن، والفضة بالفضة مثلا بمثل. إلى وإليه.